قال رحمة الله عليه: وعن عروة بن عبد الله بن قشير قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وقال ابن ماجه: إلا مطلقة أزرارهما. نعم، قرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، أي مع طائفة، ويطلق الرهط على القوم وهم من 3 إلى 10، من 3 إلى 10، وقيل من 3 إلى 40، وقيل من 3 إلى 40، في رهط من مزينة، وهي القبيلة المعروفة، ولا زالت هذه القبيلة العربية موجودة بهذا الاسم إلى اليوم. قال: فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، أي أنه صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار. والأزرار جمع زر بكسر الزاي وتشديد الراء، جمع زر، والزر ما يزر به الثوب، أي يجمع بعضه على بعض، وهو كما قال العلماء شيء يكون في أحد الطرفين يدخل في عروة في الطرف الآخر، مثل ما نفعل اليوم، شيء يكون في أحد طرفي الجيب يدخل في عروة في الطرف الآخر. ونحن إلى الآن نسمي هذه أزارير، أزرار، فهذا هو الزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أزراره محلولة، وهذا يدل على أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أزرار، وأن أزراره كانت على صدره صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال اليوم عندنا، في أن الأزرار تكون في أعلى القميص على الصدر. وإنه لمطلق الأزرار. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه. الجيب ما يفتح في القميص ليدخل منه الرأس أو تدخل منه اليدان، كلها تسمى جيبا، ما يفتح في القميص، الفتحات التي في القميص، وهي فتحات تكون في أعلى القميص ليدخل منها الرأس، وفتحات تكون في اليدين لتدخل منها اليدان. ويطلق أيضا في اللغة على ما يصنع في الثوب ليوضع فيه الشيء، وهو ما نسميه اليوم بالجيب، نقول هذا جيب، لأنه يصنع في الثوب لنضع فيه الأشياء، نضع فيه المسواك، نضع فيه النقود، نضع فيه المفتاح. والمقصود بالجيب هنا هو الفتحة التي تكون في أعلى القميص ليدخل منها الرأس، ليدخل منها الرأس. وهذه الفتحة العادة أن تكون واسعة من أجل أن يدخل منها الرأس، فهي إما أن تكون مزرورة لها أزارير، أزرار، وإما أن لا تكون مزرورة، ليست لها أزرار. فإن لم تكن لها أزرار وكان الإنسان لابسا قميصا فقط دون أن يلبس تحته شيء. الناس قديما كانوا في حاجة، الذي يجد قميصا واحدا هذا في خير. فهنا المشروع للمسلم إذا أراد أن يصلي به أن يزره ولو بشوكة، أن يزره ولو بشوكة. لماذا؟ لأنه لو لم يزره فركع فانفتح الثوب قد ترى عورته، وقد يرى هو عورته من خلال هذه الفتحة الواسعة. وذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زره ولو بشوكة. وإن كان الفقهاء اختلفوا هل له أن يصلي فيه بدون أن يزره، ولكن لا شك أن المشروع له أن يزره ولو بشوكة. وإن كانت له أزرار فيكفي أن له أزرارا. الشاهد أن قرة رضي الله عنه يقول فأدخلت يدي في جيب قميصه. لماذا؟ لأن الناس يعلمون أن خاتم النبوة هو قطعة من اللحم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها شعيرات، فأدخل يده في جيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليمس الخاتم، خاتم النبوة. ولذلك قال فمسست الخاتم، وفي رواية فمسست الخاتم، مسست أو مسست الخاتم أو الخاتم. والخاتم أو الخاتم المقصود به خاتم النبوة، وهو قطعة اللحم التي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يا إخوة نعرف الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلق الأزرار، لأن العلماء هنا اختلفوا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الأزرار. فقال بعض أهل العلم هذا من سنته، هذا من سنته. فمن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لبس الثوب لا يشد أزراره، وهذا الذي فهمه معاوية بن قرة وابنه وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فإنهم كانوا لا يشدون الأزرار بل كانوا دائما مطلقي الأزرار. ولذلك قال الراوي فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلقي الأزرار. وفي رواية إلا مطلقة أزرارهما. وبعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حل الأزرار هنا لحاجة، كأن يكون في حر، يكون في حر فحل أزراره لحاجته، وليس هذا من سنته. قلنا لهم ما الدليل أن هذا لم يكن من سنته من عادته دائما وإنما حصل هذا عارضا لحاجة؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه لو كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل الأزرار مطلقا ما الحاجة إلى الأزرار؟ يكون وضع الأزرار في الثوب عبثا، لأن ما فائدة الأزرار؟ أن تضم بعض الثوب إلى بعض، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد الأزرار ودائما أزراره محلولة مطلقة، إذن ما فائدة وضع الأزرار؟ إذن يقولون لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الأزرار في قميصه علمنا أنه يحتاجها ويشد القميص بالأزرار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا إن كبار الصحابة الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الواصفين له صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه هذا، ولو كانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دائما لنقلها كبار الصحابة الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حل أزراره ليرى الناس الخاتم، لأنه كان في مقام البيعة، في مقام البيعة، هذا الرهط جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فحل النبي صلى الله عليه وسلم أزراره ليرتخي الثوب فيرى خاتم النبوة فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالا أزراره ماذا فعل؟ أدخل يده مع جيبه حتى مس الخاتم، حتى مس الخاتم. فأظهر الأقوال والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حل أزراره هنا من أجل أن يرى الناس الخاتم، ومن أراد أن يمسه ليتيقن يستطيع أن يفعل ذلك. معلوم يا إخوة أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شادا أزراره سيستحي الناس أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نمس الخاتم، لكن لما كان الجيب مفتوحا فإنه يتيسر أن يمس من يريد الخاتم وأن يراه من يريد أن يراه. فهذه هي الحكمة والله أعلم. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن حل الأزرار ليس سنة، وإنما يكون سنة عند الحاجة، يكون سنة عند الحاجة، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة يكون سنة عند الحاجة. ولذلك يسألنا بعض الناس هل اتخاذ الخاتم من الفضة سنة؟ نقول من كان محتاجا للخاتم فاتخاذ الخاتم سنة، ومن لم يكن محتاجا فاتخاذ الخاتم مباح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خاتما حتى أصبح يكتب إلى الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقيل له إن الملوك لا تقبل الكتاب إلا إذا كان مختوما، ما تقبله مرسلا هكذا، فاتخذ خاتما من ورق من فضة وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختم الكتب بهذا الخاتم. وذلك التحقيق من أقوال أهل العلم أن اتخاذ الخاتم إن كان لحاجة فهو سنة، وإن كان لغير حاجة فهو مباح، ما دام أنه ليس من الذهب بالنسبة للرجل. وأما خاتم الحديد فالصحيح من أقوال العلم أنه مكروه، يعني خاتم الفضة إن كان لحاجة سنة، وإن كان لغير حاجة مباح، وخاتم الحديد مكروه ليس حراما ولكنه مكروه. وجه الشاهد من هذا الحديث للكتاب أن قرة أن معاوية رضي الله عنه ابن قرة وابنه لما علما من أبيهما الذي هو والد معاوية وجد ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلق الأزرار عملا بهذا ظنا أن هذه هي السنة، وهذا دليل على شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، فكان يحلان الأزرار في الصيف والشتاء مع الحاجة إلى شد القميص في الشتاء، لكنه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظناه أنه سنة. والسنة كما قلنا والله أعلم، عند الحاجة حل الأزرار سنة، عند الحاجة على سبيل المثال إذا أحس الإنسان بالحر لو أن الإنسان اتهم بالكبر وقيل فلان فيه كبر فخرج حالا أزراره يوما أو نحو ذلك ليبين للناس تواضعه، لأن المعروف عند الناس أن الذي يعني يشد أزراره يعني قد يكون ذلك من الكبر، فيحل أزراره مثلا أحيانا ليرى الناس تواضعه، يكون هذا من السنة. أما مطلقا فليس من السنة، وإنما هو من العادات، من العادات. يا إخوة، لو كان الإنسان في بلد يستقبح حل الأزرار فإن المستحب له أن يشد أزراره، يعني لو كان الإنسان في بلد يستقبح الناس أن يحل الإنسان أزراره، السنة أن يشد أزراره. لو كان الإنسان في بلد إنما يحل الأزرار الفساق، يحلون الأزرار يفتحون عن الصدر، فإن المستحب له أن يخالفهم. ففي العادات يستحب للإنسان أن يخالف أهل الفسق، هذه من الأمور المستحبة.